احنا من مسيرة الشيخ معاصرة توتشيا قوتة إيراكيز يو سيد سامل بيبسي أو سيكوكو شان أمان مشيتا تبروغا مكمرات سيد سيفن ها إلب بو بيبسي إلب المعلبات كنت فيش كتي تنشتي سوكيس أهين وكيو النبي تامي صلى الله عليه وسلم كان دادو مبي أوي في أينك في سوكيس أينك يعني في من إشارة حديث أنه نهى عن الشرب من في السقاء يا دكتين دلت ممارش شعر السقاء السقاء نكشت جهتي لي يعني سيكون شب جهتي لي غوت بردك غوت تتر يا سيكا اشت تشت الكور الكور ها عرب اشو اش باين الكورن باين فاس نيل ثم اتشيبن ها باين شكور في مكان ني ني سيلفان إبريك كو أبان أوين شتوف هذا إبان ني غوي غوي تمشيت أوين بيساي تكوسا نكجا إلمي في بيساي سا سألكورا أكا طبيات ميمار إيرني غويس وين فلان فين قوي وين شاتر فين قوي أطلبان سن مكروب سيفون سفلين أما اكتسانة نكان افتو كا اشني سبب سبب الدود بنواكي كابا واكي مراني حيوان سيكور يجاركن سيكور اكرب سيكور يسان نكشف انسان شكا معان برجمال سبب دوهت مسمتي في غوش دوهت نكيد نيغوت بمار رش عاش في قوي عاش باعت عاش كذا برجمال سبب خبانه نتي من في الشقاء برجمال سبب نكين صوريتي كبار عبيتي كورتا وكورتيت عشيشارة جن سكوغاتا